من روائع نوبل. الكاتب الكولومبي جابرييل غارسيا ماركيز. الفائز بجائزة نوبل في الآداب عام 1982. ولد جابرييل غارسيا ماركيز في كولومبيا عام 1928، وتلقى تعليمه في الجامعة الوطنية، وعمل بالصحافة، وتعددت رحلاته إلى كثير من بلاد العالم. أصدر غارسيا أول مجموعة قصصية عام 1952 بعنوان عيون الكلب الأزرق، وتصور أغلب أعماله ظلم الحكم الديكتاتوري في بلاد أمريكا الجنوبية. وارتبط جابرييل غارسيا ماركيز بقضية الشباب الثائر على الاستغلال الأمريكي ومقاومة الظلم الاجتماعي والفساد السياسي والدفاع عن كرامة وحرية الإنسان. إرنديرا البريئة. إرنديرا البريئة قصة للكاتب الكولومبي جابرييل غارسيا ماركيز. أعدها للإذاعة أحمد عبد الله متولي، وأخرجها لكم رضا الجبري. الرياح تهب عاتية، يخيل إلي أن القصر الضخم الغائص في قلب الصحراء أخذ يرتعد حتى أسسه. إيه، لطالما هبت الرياح. هيا هيا اسكب المياه برفق فوق ظهري، أريد أن أنعم بحمام يزيل التعب. هيا اشتغل يا إرنديرا. حاضر يا جدتي. أي تعب، إنها لا تكف عن إلقاء الأوامر ولا تعمل شيئا. أنت لا تعرفين الحمام، إنه أهم شيء في العالم، لهذا رأيت أن يتم عمله على أحسن صورة كما ترين. إنه مجدان بسلسلة من رسوم الطواويس ونقوش الفسيفساء التي تصافح العيون على امتداد جدران الحمام. إنه أهم جزء من مملكتي، ألا تدركين هذا؟ أعرف ذلك يا جدتي. أحس بأوراق ملتصقة على ظهري، ما هذا؟ إنها أعشاب مطهرة وأوراق عطرية أضعها من أجلك في الماء. أغسل ظهرك بمنتهى الحرص وأدلكه لك بمنتهى العناية. ظهري كان زمان، اليوم لن تجدي غير الترهل. ولكن شعرك الجميل المرسل على المنكبين القويين. ولكن لماذا كل ألوان الوشم؟ ألوان كثيرة يا جدتي على المنكبين، كل واحد عليه وشم يتضاءل دونه وشم بحارة السفن. الوشم، حلمت في الليلة الفائتة أنني أنتظر رسالة. ما هو اليوم الذي اقترن به الحلم؟ يوم الثلاثاء. إذن فقد كانت رسالة أنباء سيئة، لكنها لن تصل أبدا. ها قد انتهيت من الحمام، فلنذهب إلى غرفة النوم. إنها مثل حوت أبيض خادش تقبع في الحوض المرمري. دعيني أتكئ عليك، هاتي العكاز الخاص به. حتى وهي تعاني من السمنة الهائلة تقوم بأشق حركاتها، فإن إمارات عظمة غابرة ونبالة مؤصلة بائدة تبدوان عليها. تتجه إيرنديرا والجدة إلى المخدع. أنت تعرفين عملك جيدا، هيا هيا اجعلينك العروس. حاضر، أسرح الشعر ضفيرة صغيرة ثم أعطره وأمشطه، ألبسك الرداء الموشى بالرسوم والأزهار الاستوائية وأنثر البودرة على وجهك. جميل جميل، ثم أصبغ فمك بالأحمر القاني فتكون لك أجمل شفتين، وأخضب خديك بالحمرة، وأكحل الأهداب للعيون الساحرة، وألون أظافر يدك بصبغة لؤلؤية، أليس كذلك يا جدتي؟ هذا ما تفعلين. ثم أنتقل بك إلى حديقة صناعية حاشدة بالأزهار كالتي على رداء جدتي. نعم. ثم تجلسين في ذلك المقعد الكبير كأنه العرش. ثم تتركينني لأستمع إلى اسطوانات الفونوغراف. حاضر يا سيدتي، أنت تعرفين أنني أقوم بواجبي خير قيام. سنرى سنرى. عليك بالكنس بعد ذلك فورا. قصر لابد من كنس بيت تلفه الظلمات والغرائب ومسح الأتربة عن أثاث عجيب وتماثيل أسطورية وثريات قديمة وملائكة مجنحة وبيانو مذهب وعدد من الساعات ذات الأشكال والأحجام التي لا تخطر على بال أحد. له من فناء واسع يضم صهريجا لاختزان المياه التي كانت تحمل إلي عبر السنين من آبار بعيدة على ظهور الهنود الحمر، وشدت إلى جدار الصهريج في حلقة كبيرة نعامة هزيلة، هي المخلوق المريش الوحيد الذي أمكن أن يبقى على قيد الحياة محتملا وطأة العذاب في ذلك المناخ اللعين. تقول جدتي إن القصر على بعد سحيق من كل شيء، في جوف الصحراء لا تقرب منه سوى مستوطنة تلتهب طرقاتها الوعرة من لفح الحرارة، وتنفق فيها الماعز كلما عصفت فيها رياح السموم. عملت في القصر فترة من زمن بعيد قبل أن توجد المصائب. كان القصر على بعد سحيق من كل شيء في جوف الصحراء، وإن هذا الملاذ الغريب قد ابتناه زوج الجدة، وكانت له شهرة مستفيضة كواحد من المهربين ويدعى أماديس، وكان له ابن بنفس الاسم هو والد إيرنديرا، ولم يكن بين الناس من يعرف شيئا عن منشأ هذه الأسرة ولا اهتماماتها، ولكن كل ما عرف في أوساط أهلي من الهنود الحمر هو أن أماديس قد أنقذ زوجته الحسناء تلك من وكر للبغاء في جزر الأنتيل، حيث قتل الرجل المعتدي بالسكين وغرس زوجته إلى الأبد في حمى الصحراء. وبعد أن لقي أماديس الأب والابن حتفهما، أحدهما بالحمى والثاني صريعا بالرصاص في قتال على امرأة، ثم توالت الجدة دفنهما في فناء هذا البيت، وتخلصت من كل الخادمات الهنديات الحافيات 14، وكنت أنا منهم. إنها سيدة جبارة بلا قلب، كل ما تعمله هو أن تكتر أحلام العز الماضية في ظلال القصر الموحش، معتمدة على تضحيات الحفيدة غير الشرعية إيرنديرا، والتي تكفلت بتربيتها منذ مولدها. إيرنديرا تلك الفتاة الطيبة التي لم تتجاوز 14 إلا بقليل، طرية العود واهنة البنيان، تبدو أقل من سنها بكثير. إنها تعتني بالجدة وتحرص على العناية بها إلى حد التقديس، كما وعدتني إيرنديرا بالتحاقي بالعمل مرة. أحتاج إلى 6 ساعات لملء وضبط الساعات الكثيرة في القصر، وبعد هذه العملية علي أن أكنس الغرف وأطهو الطعام وأجلو الأواني والصحاف. كم الساعة الآن يا إيرنديرا؟ 11 يا جدتي. إذن عليك بتغيير ماء صهرج النعامة، هل سمعتي؟ حاضر حاضر يا جدتي، أنا أقوم بتغيير ماء صهريج النعامة وأروي الأعشاب الصحراوية حول قبري أماديس الأب والابن. تلك الرياح تخيفني، علي بتجفيف كؤوس الشراب التي نفذت إلى أنفها رائحة المرق. لابد من الوصول إلى المطبخ بسرعة وبمعجزة دون أن تفلت مني الكؤوس الثمينة وتتهاوى محطمة. الحمد لله، أفلحت في رفع الإناء عن الموقد وهو يوشك أن يفور، وأن أضع فيه اليخني الذي أعددته سلفا. يا سلام، بودي أن أختلس سانحة للجلوس والراحة قليلا فوق مقعد المطبخ، فلأجلس قليلا. هذه الفتاة تقدم الحساء وعلى وجهها علائم النوم. إنها نائمة فعلا وهي تعمل. إيرنديرا! إيقاظ الفتاة على هذا النحو المفاجئ يسقط الإناء منها على السجادة. لا بأس لا بأس، إنك استسلمت للنوم وأنت تمشين مرة أخرى. إن جسمي تعود هذا. ترفع الإناء المسكوب وتحاول تنظيف البقعة من السجادة. دعيها دعيها، بإمكانك غسل السجادة بعد ظهر اليوم. وهذا عمل آخر يضاف إلى الأعمال المعتادة بعد ظهر كل يوم، أن أغسل سجادة غرفة الطعام، هذا ما كان ينقصني. هذه الأغاني هي الذكريات الحلوة، تجعل الدموع في أجفاني وتختلط بالكحل. الذكريات الحلوة، وهل تبقى لنا سوى الذكريات الحلوة؟ سأركض في فراشي برداء النوم الحريري لأستعيد الذكريات الحبيبة. انتهزي فرصة الغد لغسل سجادة غرفة الجلوس أيضا. أسمعتي؟ إنها لم ترى الشمس منذ الأيام الحافلة. حاضر يا جدتي حاضر. هاتي المروحة الريش. ومروحي علي. هيا يا فتاة بطلي كسل. حاضر يا جدتي. اكوي كل الملابس قبل أن تنامي، حتى يمكنك النوم بضمير مرتاح. حاضر يا جدتي. افحصي دواليب الملابس بدقة، لأن العث يكون أشد جوعا في الليالي العاصفة. حاضر يا جدتي. وعند خروجك خذي الأزهار إلى الحوش حتى تتمكن من أن تأخذ الهواء اللازم. حاضر. وأطعمي النعامة، لا أحب الكسل، أهم شيء أطعمي النعامة. شخير ثم أوامر لا تنتهي. رشي على القبرين بعض الماء. حاضر يا جدتي. وإذا جاء أقرباء أماديس قولي لهم ألا يدخلوا، لأن عصابة بورفيريو جالان تنتظر لقتلهم. مفهوم؟ لا تدخلي أحدا. الحمد لله نامت. علي أن أنفذ كل أوامرها، وبعد ذلك أتفقد مصاريع النوافذ وأطفئ آخر الأنوار. الحمد لله أنهيت كل شيء. كم أنا متعبة. سأخذ الشمعدان من غرفة الطعام لأستنير به في غرفة نومي. كم أكره التخبط في الظلام، وأخشى أن أكسر أي شيء. الحمد لله لي غرفة بادية الطرف، لكنها لا تضاهي غرفة جدتي. لكنني أحب هذه الغرفة المكتظة بعرائس القماش والحيوانات الزنبروكية من عهد الطفولة. كم أنا متعبة. ليس لدي من القوة حتى أن أخلع ملابسي. سأنام بملابسي، فلأضع الشمعدان فوق الخوان الليلي وأرتمي فوق الفراش. النوم ما أجمل النوم. رقدت الفتاة المسكينة المنهكة، ولم تنقضي فترة طويلة حتى اقتحمت رياح مصيبتها غرفة النوم مثل قطيع من الكلاب المسعورة، وطوحت بالشمعدان إلى الستائر. وفي الفجر عندما سكنت الرياح أخيرا، نزل قطر خفيف ثم كثيف القطرات، أخمد الجمرات الأخيرة للحريق ورماد القصر المتصاعد دخانه. كنت قريبة من القصر، وفي الليلة الماضية أعطتني الفتاة بعض ما أقتات به من دون علم جدتها القاسية. وحاول أهل القرية وبعض أهلي من الهنود الحمر إنقاذ بقايا الكارثة حبا في الفتاة الصغيرة إيرنديرا، فلم ينقذوا إلا بقايا لا تزيد عن جثة النعامة المتفحمة وهيكل البيانو المذهب وجذع تمثال. وراحت الجدة تتأمل فيما بقي من تراثها في غم كظيم، وأمسكت إيرنديرا دمعها وهي جالسة بين القبرين بعد طول بكاء. كم أنا حزينة وآسفة لما حدث. لن تسامحني جدتي، ستعتبرني المسؤولة. ليس لك ذنب يا إيرنديرا، هوني عليك، الرياح والنيران ليست من أفعالنا. أعرف كم أنت مطحونة بلا رحمة، وأنك ترهقين نفسك أكثر من العبيد. جدتي حزينة على الأشياء، لن تسامحني أبدا، وأنت تعرفينها. إن الحياة لم تطول أمامك بما يكفي لكي تدفعي لي ثمن هذا المصاب. بدأت الحفيدة تدفع الثمن في نفس هذا اليوم، وتحت هطول المطر تساق إلى صاحب مخزن القرية، وهو أرمل ناحل الجسد معروف في الصحراء بسخاء اليد حيال العذارى. وتقف الجدة تنظر به وهو يتفحص إيرنديرا كما يتفحص بضاعة، يتفحصها فحصا دقيقا شاملا. دعيني أفحصك جيدا، فأنا تاجر، لا أحب أن أشتري بضاعة مخشوشة. استديري أمامي. أجل، هكذا. إنها لا تزال نامية. هيا فتاة، قفي فوق الميزان. فوق الميزان؟ أجل. تسعون رطلا، هكذا وزنك. لا لا، إنها لا تساوي أكثر من 100 بيزو. 100 بيزو؟ 100 بيزو عن فتاة جديدة تماما، فتاة بكر؟ لا يا سيدي لا، إن هذا يظهر قلة احترام من جانبك للحالة. سأجعل المبلغ 150 بيزو. إن هذه الفتاة قد كلفتني خسائر تبلغ قيمتها أكثر من 1,000,000 بيزو، وبهذا المعدل سوف تحتاج إلى 200 سنة لكي توفيني ثمن التعويض. من حسن حظك أن الميزة الحسنة الوحيدة فيها هي سنها. ارفع المبلغ إلى 300 بيزو، ولا تكن بخيلا وقدر الشباب والجمال. 250 فقط. لكونك أرملا طيبا سأوافق على هذا المبلغ إلى جانب بعض المؤن. هيا خذها خذها، إنها تستحق. موافق. سوف أنتظرك هنا، انتهي من المهمة وعودي. هيا فتاة، لماذا أنت متخشبة؟ لابد أنها أول مرة فعلا. حاضر يا جدتي، سوف آتي كما تأمرين. وعندما لم يبق في القرية رجال آخرون يدفعون للجدة ثمن حب إيرنديرا، حملتها الجدة فوق سيارة نقل للذهاب إلى موطن المهربين. وكانت الرحلة فوق الجانب الخلفي المكشوف للسيارة بين أكياس الأرز وصفائح السمن وما بقي من متاع الجدة بعد الحريق، جاء مع الأشياء وبقايا الممتلكات. نقلت كل شيء إلى السيارة يا جدتي، الجزء الرئيسي من السرير الملكي وتمثال الملاك وكرسي العرش وبعض الأشياء وصندوق رسم عليه صليب كبير يحتوي على عظام أمادس الكبير والصغير. هات المظلة حتى أحمي رأسي من الشمس، فالسيارة مكشوفة وأنا أتنفس بصعوبة بسبب وطأة العرق والغبار. أنا آسفة يا جدتي. رحلة صعبة، ها قد وصلنا، هنا بداية العالم يا سيدتي. تفضلوا تفضلوا. لا أصدق حالة الشوارع الموحشة المنكودة، إنها لا تبدو لي بداية العمران حقا. إنها منطقة أرساليات تبشير. أنا لست مهتمة بهذا النوع، إنما يهمني مناطق المهربين. أنا جالسة بين الأكياس أتسمع للحوار الغريب، لكن ما هذا؟ إنه خيط في أحد أكياس الأرز، إنه عقد من لؤلؤ حقيقي، إنه عقد حقيقي، يبدو مثل ثعبان ميت. لماذا يدس العقد هكذا في كيس أرز؟ أين مكان المهربين؟ مكان المهربين؟ لا تتركي نفسك للأحلام يا سيدتي، لا يوجد شيء اسمه المهربون. طبعا لا يوجد، كلامك هو الصدق. حاولي أن تدليني على شيء كهذا إذا أمكنك. كل إنسان يتكلم عنهم، ولكن ما من أحد رآهم. هات العقد، العقد الذي أخذته من كيس الأرز. هاته، دائما أصابعك تعبث. هيا انزلي وساعديني على النزول من السيارة، وأنت أيها الحمال ساعدها في إنزال الأمتعة. ما هذا الصندوق العجيب؟ إن هذا الصندوق يزن كوزن ميت. إن فيه اثنين، لذلك تصرف بالاحترام اللازم. أراهن أنهما تمثالان من مرمر. هاتي أجر الرحلة، أريني نقودك. إن إيرنديرا ستذهب معي إذا لم يكن عندك مانع. أنا لم أقل شيئا. إنها فكرة من عندي. لا مانع عندي، بشرط أن تدفع لي قيمة ما خسرته بسبب إهمالها. المبلغ هو 872,315 بيزو، ناقصا القيمة التي سددتها حتى الآن وهي 420 بيزو. صدقيني إنني كنت أدفع لك هذا المبلغ لو كنت أمتلكه، إن الفتاة تستحق هذا. حسنا يا بني، أعد إلي عندما تملك هذا المبلغ، والآن مع السلامة. إلى اللقاء أيتها الفتاة الجميلة، إلى اللقاء. هذه بقعة خالية، عليك ببناء ملجأ لنا للإقامة فيه من صفائح الزنك وبقايا السجاجيد، وافرشي على الأرض حصيرتين لننام فوقهما. أصبحنا في الصباح، تعالي لأزينك وأصبغ لك أظافرك. جميل، دعيني أعقد منديلا أرجواني حول رأسك، إن شكلك هائل الآن، لكنه أفضل على هذه الصورة، فإن الرجال أغبياء فيما يتعلق بالمسائل الأنثوية. أنت الآن بضاعتي الغالية ورأس مالي. هيا هيا استلقي على الحصيرة، خذي وضع الإغراء. إنه موزع البريد، إنه شاب في مقتبل العمر. هل يعجبك هذا؟ منظر لا بأس به. 50 بيزو. أنت تطلبين دارا لسك النقود، بإمكاني أن آكل شهرا كاملا بهذا المبلغ. لا تكن بخيلا، إن موزع البريد شخص ميسور. تقصدين موزع البريد الجوي، أنا موزع البريد الداخلي، أما الآخر فيركب سيارة مصر نقل. على أي حال الحب مهم كالأكل. لكنه لا يشبع البطن. كم معك أيها الشاب؟ هذا ما معي. سأخفف لك الثمن ولكن بشرط واحد، هو أن تنشر الخبر في من حولنا. اطمئني، سأنشره حتى آخر الدنيا. كانت الصفقة ناجحة، فبتأثير كلام موزع البريد توافد الرجال من كل مكان للتعرف على إيرنديرا، وفي إثرهم جاءت موائد القمار وأكشاك الأكل، والجدة جالسة تتقاضى النقود نظير مجالسة إيرنديرا، والسلطة لا تمانع ما دامت تحصل على نصيبها. سنشتري حمارا وننطلق إلى مواطن أخرى تكون أكثر ملائمة لسد الدين وأعون على الوفاء بها. أنا أعمل لمصلحتك يا فتاتي. إذا سارت الأمور على هذه الحال سوف يمكنك دفع دينك لي في مدى 8 سنوات و7 شهور و11 يوما. كل هذا بالطبع لا يشمل نفقات أجوري وطعامي وإقامة الهنود وغير ذلك من المصروفات النثرية. إيرنديرا أنت متعبة، هذه المرأة تحلبك مثل البقرة. أشعر أن عظمي مثل الزجاج المطحون. يا حبيبتي أنت تتحملين الأهوال. إيرنديرا، أفراد الحمية من السكارى مئات، والمهم النقود في يد جدتك. حاولي أن تنامي يا إيرنديرا، صحتك تهمني الآن، فكيف يعمل الجسم العليل؟ حاضر يا جدتي، أمرك. من أنت؟ وكيف تظهر هكذا؟ اسمي ألوسيس، وقد جئت من مكان بعيد، جئت من أجلك أنت. مضت 20 عاما منذ أن أمطرت السماء لآخر مرة، كانت عاصفة مريعة حتى إن المطر اختلط بمياه البحر، وفي الصباح كان البيت مليئا بالسمك والقواقع. لا تنزعج يا أوليسيس، إنها دائما تهذي في نومها، ولكن لو حدث زلزال لما أيقظها. تعال اظهر ولا تختبئ عندك خلف الفراش، لابد أن تكون شجاعا. كدت أجنن رؤيتك، كل الناس يقولون إنك جميلة وهم على حق. ولكنني سأموت. أمي تقول إن الناس الذين يموتون في الصحراء لا يذهبون إلى السماء ولكن إلى البحر. أنا لم أرى البحر أبدا. هو مثل الصحراء ولكن بالماء. أرى أنك تغالبين النعاس. ألم تعود إلى هذه النواحي مرة أخرى؟ من يدري، لقد تصادف وجودنا هنا لأننا ضللنا الطريق إلى الحدود. إن لك رائحة البرتقال. إننا نحمل طيورا كثيرة للتعمية عن الحقيقة، لكن ما نقوم به هو تهريب كميات من البرتقال عبر الحدود. إن البرتقال ليس من الممنوعات. ولكن هذا البرتقال من الممنوعات، فكل برتقالة تساوي 50,000 بيزو. إن ما يعجبني فيك هو أسلوبك الجدي في إبداء الكلام الفارغ. ما في ذلك الحين، وفي بداية شهر مارس جاءوا بك إلى البيت، كنت مثل سحلية ملفوفة في قطن، وكان أماديس أبوك الذي كان في عز الشباب والجمال سعيدا غاية السعادة في ذلك اليوم، إلى حد أنه استحضر 20 عربة محملة بالأزهار وراح ينصرها على طول الشارع حتى بدت القرية كلها مكسوة بلون الذهب. يا له من أمر لا ينسى. لا ينسى؟ إيرنديرا، جدتك عجيبة. هيا تعالي في أحضاني أيتها الحسناء. هيا يا إيرنديرا. لن تمروا بعد هذا الخط. إن الصحراء ليست ملكا لأحد، ألا ترى الحر والإرهاق؟ وهؤلاء الذين يمشون على الرمل. قلت لك إن الصحراء ليست ملكا لمخلوق. إنها ملك لله، وأنت تنهكين قوانينه المقدسة بعملياتك النجسة. من لا أفهم كلام الألغاز يا بني. أقصد هذه إيرانديرا، هذه الطفلة قاصر. لكنها حفيدتي. وهذا أسوأ، ضعيها تحت رعايتنا وإلا اضطررنا إلى الاتجاء إلى طرق أخرى. لا بأس إن كان هذا هو الحال، لكن عاجلا أو آجلا سوف أمر وسترى، وسأخذ الفتاة بالقانون وسترى. أخذوا إيرينديرا إلى الإرسالية وقصوا شعر رأسها حتى صار مثل فرشاة، وألبسوها ثوب الرهبان الخشن، وأعطوها دلوا به طلاء الجير، وفرشاة لكي تطلي السلالم كلما صعد أحد أو نزل. وهو عمل شاق على عزيزة إيرينديرا، إذ لم ينقطع صعود ونزول الرهبان ومساعديهم بأقدامهم الموحلة. سأعرف كيف أنقذها، وإلا ما لزوم النقود وما لزوم السلطات. يدق ناقوس الدير. تعال أنت يا من تحمل شمعة عيد الفصح، قل لي يا بني ما هو دورك في هذا الموكب؟ إن القساوسة سيواركونني. وكم أعطوك؟ مبلغ 5 بيزو. سأعطيك أنا 20 بيزو، سمعت؟ لكي تتزوج. ممن؟ من حفيدتي إيرينديرا. وعلى هذه الصورة تزوجت إيرينديرا في فناء الإرسالية، وهي مرتدية الثوب الكهنوتي وعلى رأسها شال حريري قدمه لها أحد الرهبان المبتدئين. وهذه هي الحيلة القانونية للجدة. إيرينديرا يا حبيبتي، أنت حتى لا تعرفين اسم العريس. لا يهم، إنه مخرج مبتكر من جدتي، فلا خروج لي إلا بالزواج من أي أحد. إيرينديرا، ما هي رغبتك الحرة النهائية؟ قولي يا فتاة. أريد أن أرحل فورا، ليس معه ولكن مع جدتي. أيتها الحبيبة الرائعة، جئت من أجلك كما وعدت. لا تنظر إلي، أنا شنيعة شنيعة. أنت في لون البرتقالة، انظري. لا أريدك أن تبقى الآن، فأنا في حالة لا يعلمها إلا الله. إنني ما جئت إلا لكي أريك هذا، انظري انظري ما في داخل هذه البرتقالة. لقد قسمت البرتقالة إلى نصفين، انظري ما بداخلها. في قلب البرتقالة ماسة حقيقية، هذا هو البرتقال الذي نأخذه عبر الحدود، برتقال في قلبه ماس. لكنه برتقال حي. طبعا، وأبي هو الذي يزرعه. هيا أمسكيها بيدك، بثلاثة من هذا يمكننا أن نقوم برحلة حول العالم، وفضلا عن هذا معي سيارة نقل صغيرة، ثم هذه طبنة قديمة، سأحاول أن أنقذك مما أنت فيه. أنت لا تعلمين كم أحبك. لا يمكنني أن أرحل قبل 10 سنوات، أنا مديونة لجدتي. بل سترحلين في هذه الليلة عندما ينام الحوت الأبيض، أقصد جدتك، سأناديك من الخارج بصوت البومة. ها؟ لا يمكن لواحدة أن ترحل إلى أي مكان بغير إذن جدتها. لا لزوم لأن تقولي أي شيء. سوف تكتشف الحقيقة على أي حال، بإمكانها أن تحلم بأي شيء. إيرينديرا، عندما تبدأ تحلم بأنك رحلتي سنكون وقتها عبر الحدود، سوف نعبر كمهربين. إيرينديرا، غدا سوف نراقب السفن وهي تروح وتجيء. ها؟ إلى الغد يا حبيبتي، إلى الغد. أسمع صوت البومة، لكم أنا مترددة وأتعذب، كأنما استعذبت كل العذاب اليومي الذي أشهده على يد جدتي. صوت البومة يناديني. لا تبطلي يدك بالمروحة، يجب أن تستيقظي مبكرا حتى يمكنك إعداد حمام ساخن في وقت مناسب. أنت تعرفين جدول العمل والأولويات. حاضر يا جدتي. عند انصرافك من هنا عليك بغسل ملابس الهنود المتسخة، وبهذه الكيفية يمكن أن نخصم شيئا آخر من أجورهم في الأسبوع القادم. حاضر يا جدتي. تركت إيرنديرا المروحة على رأس الفراش وقابلتها وهي تجري. قلت لها: إيرنديرا، أتمنى لك التوفيق. كان فرارها بصورة نهائية، وغابت في الظلمات متجهة إلى مصدر صوت البومة. إيرنديرا، أبصر سيارة عسكرية منعكسة في مرآة سيارتي. لابد من مضاعفة السرعة. لابد أن جدتي التجأت للسلطات، وهي جبارة، والسلطات المرتشية في قبضة يدها. ولكن محرك السيارة لا يسعفني. لقد ارتحلنا بغير نوم، وقد أدنانا التعب والعطش. إيرنديرا، السيارة تطاردنا، أوشكت أن تدركنا. هات الطبنجة، سأحاول، سأطلقها على هذا العسكري القذر. إنها بلا فائدة، إنها عتيقة. طبنجة منظر، هيا طوحيها في الصحراء. لقد لحقوا بنا، سيارة العسكر أسبق، هي تستدير وتعترضنا. لابد مما ليس منه بد. انظري إلى نفسك وأنت ترتدين الدانتيلا وتتدلى منك الحلي. ولكني مربوطة دائما في قدمي بسلسلة كلب حتى لا أعود الهرب. هل أنا كلب؟ لقد غادرت البلدة وليس لك سبب يدعو إلى الشكوى، فعندك ملابس ملكة وفرقة موسيقية خاصة بك وأربعة عشر من الهنود في خدمتك. ألا تظنين أن هذا شيء رائع؟ نعم يا جدتي، جدا ورائع. هذه السلسلة التي تكبل قدمي. وعندما لا أبقى معك في المستقبل لن تكوني تحت رحمة الناس، إذ سيكون لك بيتك الخاص في مدينة كبيرة، وستكونين حرة وسعيدة. إيرنديرا، ألم تلاحظي أن الجدة لم تعد تتحدث عن الدين الأصلي؟ أوليسيس، هل عندك الجرأة لقتلها؟ ها؟ لا أعرف بماذا أجيب. هل تجرؤين أنت؟ لا يمكنني، إنها جدتي. إن لها جسدا شديد الضخامة، ولكن من أجلك سأقوى على أي شيء. اسمعي، سأحضر تورتة سامة إلى جدتك، لا تأكلي منها بأي حال من الأحوال. لقد اشتريت رطلا من سم الفئران، سنقتلها بالمكيدة. سم الفئران لن يقتلها، إنها داهية. اسمع الكلام، خلطت سم الفئران بكريم مضروب ومربى، ثم سببت الخليط المهلك في داخل قطعة حلوى مطبوخة بعد أن نزعت حشوها الأصلي. وفي النهاية أتممت التدبير بوضع 72 شمعة صغيرة وردية اللون. أيها الشيطان الصفيق، كيف تكسر على وضع قدمك في هذا المكان؟ أخرج يا شيطان، كنت تريد أن تسرق كنزي يا إيرنديرا. إطلاقا، جئت لك كي أطلب عفوك في هذا اليوم ذكرى عيد ميلادك، وأحضرت معي كما ترين تورتة عيد ميلادك السعيد. أيها الخدم، هاتوا مائدة وضعوا عليها التورتة. هو أنت يا أوليسيس، اجلس عن يميني، اجلس يا ولدي، شكلك مثل الملاك، اجلس. هيا أطفئ الشموع يا جدتي. رائع، اقطعي التورتة إلى نصفين. حسنا، إنها الآن إلى نصفين متساويين. تفضلي يا جدتي. إن الرجل الذي عرف كيف يفوز بالعفو قد فاز بنصف التورتة. إنني أعطيك النصف الأول وهو رمز للسعادة. لا لا لا، أنا لا أحب الحلوى. خذيه أنت، المناسبة كلها تخصك. ما إذن خذيه أنت يا إرندارة. ها هو نصف التورتة في القمامة، كلي واشبعي يا جدتي بالسم الهاري. أنت ولد ممتاز، ما أطعم التورتة لذيذة حقا. ما الأخبار؟ اطمئني، لقد أكلت كل الكمية ولم تترك حتى الفتات المتناثرة فوق المائدة. رنديرة، لقد أكلت الجدة من الزرنيخ ما يكفي لإهلاك جيل كاملا من الفئران، ومع ذلك فقد عزفت على البيانو وغنت حتى منتصف الليل. فعلا فعلت كل هذا وأوت إلى فراشها سعيدة قريرة العين، واستطاعت أن تنام نوما طبيعيا لم ينل منه سوى غطيط هادر. تعالي تعالي نراقبها من الفراش الثاني. هيا، نحن في انتظار حشرجة الموت، بيد أن صوتها يبدو نابطا بالحيوية كعهده دائما عندما تهذي في نومها. شعرت أنني على وشك أن أموت وهو يقتحم بابي، وغمرني عرق الخوف، وأنا أرجو في داخلي أن يفتح الباب ولا يفتح، وأن يدخل هو ولا يدخل، وأن لا يذهب عني ولكن لا يعود إلي أيضا لئلا أضطر إلى قتله. يا إلهي، جدتي عجيبة كأنها تقرأ الطالع. رنديرة، إنها تهدد وهي نائمة كأنها تعرف كل شيء. إنها تكرر تفاصيل دراما حياتها مدى ساعات، وكأنما تعيشها من جديد في حلمها المروع. إنها تتمرغ في الفراش بحركة زلزالية. لقد حذرته وضحك، ثم حذرته مرة ثانية فضحك مرة ثانية، إلى أن فتح عينيه في فزع قائلا: آه يا ملكتي، آه يا ملكتي. ولكن صوته لم يكن خارجا من فمه، بل من خلال قطع السكين الذي حدث في حلقي. يا إلهي، يتملكني الرعب من الذكريات المخيفة للجدة. إرنديرة، هات يدك، إن العجوزة قاتلة شريرة تتحدث عن الذبح بالسكين. الفجر على وشك الطلوع، ودقت الساعة مؤذنة بالخامسة. وماذا يعني هذا؟ إنها على وشك أن تستيقظ الآن. هيا انصرف. إن فيها حياة أكثر من قبل، هذا شيء لا يصدق. المشكلة كلها هي أنك لا تصلح بحال لقتل أي إنسان. هكذا يا رنديرة، هل أستحق هذا التوبيخ السافر؟ سأترك الخيمة الآن. آه، لو تعلمين كمية الحقد الدفين في أعماقي، آه لو تعلمين ما يخامرني من إحباط مضطرم. أيتها الجدة اللعينة، ها هي الشمس تشرق والطيور ترفرف، أشرق الصباح. يحميك ربي يا طفلتي، أنت تجلسين إلى جانبي. جدتي، كيف حال صحتك يا جدتي؟ كما ترين على خير حال. أين طقم ملابس يوم الأحد؟ موجود، لكن اليوم الأربعاء وليس الأحد. أريد ارتداء طقم ملابس الأحد. هيا يا فتاتي، وأريدك أن تطلي أظفري باللون الغامق، أريد طلاء شفتي. حاضر يا جدتي، كل ما تطلبين. وأن تصففي شعري تصفيفا محتشما. محتشما؟ نعم. ما الموضوع؟ لم أشعر في حياتي برغبة كالتي أشعر بها اليوم لآخذ صورتي الفوتوغرافية. سأحضر المشط والمرآة. هيا دعيني أمشط شعرك. هيا يا ابنتي، أريد أن تكون يداك خفيفتين طالما تمشطين شعري المسترسل. شعرك متشابك، يمسك في أسنان المشط. هذه خصلة بقيت في أسنان المشط، هذه أول مرة. تسأليني إياها؟ فعلا دعيني أجرب بيدي. خصلة شعر كثيفة تتبقى في أصابعي، شعري يتساقط، فليكن. أنت تلقين شعرك على الأرض لأجرب خصلة شعر أشد كثافة. إنها تشد شعرها بكلتا يديها، الشعر يسقط في أصابعها، شعرها كثيف يتساقط. والعجيب أنها تلقي بالشعر على الأرض وهي تكاد تموت من الضحك، لأنها تطوح بالخصلات في الهواء بطرب غير مفهوم. يا إلهي، جذبت شعر رأسها كله وطوحت به في الهواء. يبدو رأسها مثل جوزة هند مقشورة. أصبحت صلعاء. هيا اصنعي لي إفطارا شهيا. حاضر يا جدتي، حالا أحضر لك إفطارا شهيا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. إنها تعزف على البيانو وقد بلغ من شدة استغراقها في لواعج الماضي وذكرياته أن غفلت عن عالم الواقع، وهي تكسو رأسها المنزع الشعر بريش براق. انظري هذا الريش البراق، ألا يصلح باروكة رائعة من اختراعي؟ بلى يا جدتي. إنه أوليسيس، ولكني ألاحظ الفتيل الذي خرج من البيانو ويمتد خلال الشجيرات. لم ألحظ هذا الفتيل من قبل، إنه يمتد خلال الشجيرات ليغيب في الظلام. قلبي يدق بعنف، أعصابي مشدودة. ترى ماذا في جعبتك يا أوليسيس؟ أنا أيضا أعصابي مشدودة وقلبي يرتجف. رنديرة، انظري إلى اللهب الأزرق الصغير الذي يزحف على امتداد الفتيل ويمضي في الفراغ المظلم ثم يدخل إلى الخيمة. رنديرة، هيا غطي أذنيك، غطي أذنيك، وأنا سأفعل مثلك تماما. هيا. يبدو أنه لا ضرورة لذلك، لم يحدث أي انفجار. فعلا، انظري، لقد أضاءت الخيمة من الداخل بوهج براق. إنه ينفجر في سكون ثم يختفي في دوامة من البرود المبتل. هيا دعني أرى، لابد أن جدتي قد لقيت حتفها. إنها حية وقد لفحتها النار مع باروكتها وتهلهل قميص نومها، بل كأنها أكثر حياة من أي وقت مضى. إنها لا تموت بل تحاول إطفاء النار بلحاف. صيحات الموت الذين لم يعرفوا ما يفعلون والذين أربكتهم أوامر الجدة المتناقضة. هذه الأشياء، اسحبي الكرسي، إنه قيم. هيا يا أولاد الأسير، اعملوا، أنتم تأكلون وتشربون، هيا اعملوا. وتم لهم في النهاية إطفاء. بدا مسرح الحياة كأنه حطام سفينة غارقة. هذا أشبه بعمل روح شريرة. إن البيانو لا ينفجر ذاتيا بمثل هذه الصورة. ترى ما سبب هذه الكارثة الجديدة؟ إن إيرانديرا تتملص من المسؤولية. صمودها يزيد من ارتباكي وتخبطي. ترى هل تفعل حفيدتي هذا؟ لكنني لا أجد أقل شبهة في مسلك حفيدتي. إنها لا تكف عن التفكير، تقلب في الأسباب وكل الاحتمالات، لكنها لم تفكر لحظة في أوليسيس. أجل، لم يطرأ أوليسيس على خاطرها. لكنها لا تنام، تظل مستيقظة حتى الفجر، تنسج الفروض والتكهنات وتحصي الخسائر. لم تنم إلا لماما، وكان نومها متقطعا. دعيني أساعدك في خلع الصدار الذي به السبائك الذهبية. أوه، توجد حرق على كتفيك وظهرك. دعي بياض البيض على الحروق، هذا أفضل حل. حاضر يا جدتي، سأفعل. كان من حسن حظي أنني تقلبت في نومي، وفضلا عن هذا فإنني رأيت حلما غريبا. أبذل جهدي لتركيز خواطري حتى تبتعث الصورة كما تراءت لي. خير يا جدتي، ماذا رأيت؟ رأيت طاووسا معلقا أبيضا في فراشي. هذا فأل طيب. يا ولد، هل جننت تدخل علي مهاجما؟ ارمي هذه السكين، خذي. ارميها، خذي هذه الطعنة في صدرك العاري، خذي في الصميم. اتركي عنقي، انت ثقيلة جدا، هل تحاولين خنقي بذراعيك القويتين الشبيهتين بذراعي الدب؟ سأعرف كيف أتغلب عليك أيتها اللعينة، سأتغلب عليك أيتها الدبة اللعينة. يا ابن الأم، لقد اكتشفت بعد فوات الأوان أن لك وجه ملاك مخادع وفعل شيطان. خذي هذه الطعنة الثانية في جانبك، خذي. أنت لا تستسلمين أبدا، تهاجمينني بشدة، إذا خذي هذه الطعنة الأخيرة بلا رحمة. إنديرا أوليسس المسكين أدركه الهنود وهو ممدد على وجهه فوق الشاطئ يبكي من الوحدة والخوف. ينادي إرنديرا ولا تسمع، لقد مضت ترقد في صميم الريح أسرع من غزال مزعور، وما كان لأي صوت في هذه الدنيا أن يوقفها. راحت تعدو متجاوزة حفر الملح والكثبان الوعرة حتى انتهى امتداد البحر، وبدت الصحراء بيد أنها وصلت العدوى بصدار الذهب في وجه الريح الجافة، وتتعاقب الساعات ولم يسمع بأمرها من جديد، ولم يعثر على أدنى أثر لإرنديرا البريئة. كنتم مع إرنديرا البريئة. اشترك بالتمثيل تريز ديميان، سناء ماهر، محمود عامر، عبد المنعم سعد، عبد الرحمن الشفعي، لاشين لاشين، ياسر عبد العزيز، عبد الله مراد، أحمد حسن، إسماعيل عبد الفتاح، وأحمد الحرير. التسجيل والمونتاج ألفي إبراهيم ووسام محمد. إرنديرا البريئة عن رواية الكاتب الكولومبي جابرييل غارسيا ماركيز، إخراج رضا الجبري. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة.